النووي رحمه الله تعالى وأدب نحو علمه وعلومه في الدارين آمين. باب الحياء إلى أن قال: قال أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز قال أخبرنا محمد بن زكريا العزافيري قال أخبرنا إسحاق الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. ما كان الفحش الشيء الفاحش الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى من قول أو فعل أو عمل، ما كان في شيء، ما كان إنسان يتلبس بالفحش، نعم، أو يقول بالفحش أو كذا أو كذا، يعني ما يحصل الفحش في شيء إلا شانه، شانه جعله شينا، جعله قبيحا، جعله لا يحب ولا يحبه الله ولا رسوله ولا المؤمنون، الشيء الفاحش. والحياء مطلوب يحبه الله سبحانه وتعالى، لكن الحياء ايش معنى الحياء؟ الحياء ان لا يراك الله حيث نهاك، نهاك عن الزنا لا تفعله، نهاك عن شرب الخمر لا تفعله، هذا هو الحياء، تستحي من الله، تستحي من الله ان تفعله لانه مطلع عليكم، وانت تستحي ان يراك في هذا المحل الذي نهاك عنه. وكذلك كل شيء يشينك مع اخوانك المسلمين لا تفعله، هذا هو. فيقول فلان عنده حياء لا يفعل الفحشاء، الذي لا يفعل الفحشاء يكون عنده حياء، والذي يفعل الفحشاء لم يكن عنده حياء. واما الحياء تقول انا والله استحي أن أسأل أن في الدين، لا، إن الله لا يستحي من الحق، الحق لا يستحي منه، الله تعالى يحب أن الحق يفشى ويظهر ويجهر به، إن الله لا يستحي أن يضي مثلا ما بعوده، الله تعالى يظهر الحق ويتكلم به. الحياء من الإيمان، الحياء يعني أن لا تفعل الشيء الذي يغضب الله ويغضب منه المؤمنون، هذا هو. نعم. طيب، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق. حديث غريب، الغريب ما رواه راوي فقط عن الشيخ في طبقته، وقل غريب ما روى راوي فقط، وقل غريب ما روى راوي فقط، هذا من أنواع الحديث في المصطلح. الحديث الغريب هو الذي لا يروي عن الشيخ إلا واحد من تلاميذه، فهذا يكون في هذه الطبقة حديث غريب في طبقته، في طبقته. وإذا كان في الصحابة لم يرويه إلا واحد يقول حديث غريب عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لم يرويه من الصحب إلا واحد. ولذلك يقول صاحب المنظومة: وكل غريب ما روى راو فقط. نعم. طيب، قلت: الحياء محمود وهو من الإيمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الحياء يمنع الرجل عن المعاصي، فالمؤمن يمنعه إيمانه عن المعاصي. يمنع عن المعاصي، هذا هو تفسيره. الحياء الذي يمنعك من المعاصي، تقول أنا الله نهى أني أفعل أشرب الخمر أو أفعل الزنا، فكيف أفعله؟ كيف ألاقيه بعد ذلك؟ أستحي منه، مثل ما استحيا أبونا آدم أن يشفع يوم القيامة، قال أنا نهاني أن آكل من الشجرة دي فأكلت منها، كيف أقابله؟ كيف أتواجه معه؟ كيف أكلمه وأشفعه؟ هكذا. نعم. طيب، فإن الحياء يمنع الرجل عن المعاصي كالمؤمن يمنعه إيمانه عن المعاصي خوفا من الله عز وجل. وروي عن عمران بن حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. شو سيدنا يوسف عليه السلام قال ربي إن لم تعصمني. المرأة تريد أن يفعل بها الزنا. المرأة العزيز تريد من سيدنا يوسف أن يفعل بها الزنا. وغلقت الأبواب سكت الأبواب نعم. وقالت هيت لك هيت لك يعني أنا تزينت لك وأريد أن يحصل منك الزنا بي. قال معاذ الله. شوف الحياة منعه. قال معاذ الله إنه ربي إن زوجك ربي أدخلني بيته كيف أخونه. شوف الأدب. كيف رجل يفعل بي. أنا رميت في البئر وخرجت من البئر في الجب. الجب هو البئر. وخرجت من البئر ولم يكن عندي أب ولا أم. وجئت إلى مصر وبعت وهو يعني بيع في السوق واشتراه زوجها وأدخله في بيته ورضي به أن يكون ابنا له. كيف أخونه. كيف أولا خاف من الله ثم كذلك المروءة. كيف رجل يفعل بي مروءة وكرما وأنا أخونه. أنا أخون معاذ الله. إنه ربي إنه رباني. زوجي رباني وأدخلني بيته وأطعمني. كيف أخونه. شو بعدين يقول يدعو ربه ويقول إن لم تصرف عني كيدهن السجن أحب إلي. يا ربي إن لم تصرف عني كيدهن طلبهم أني أزني بهم إن لم تصرفوا السجن أحب إلي. أنا أكون مسجونا خير من أن أفعل الزنا. لا يريد أن يغضب ربه. لا يراك حيث نهاك. نسأل الله التوفيق. الله يوفقنا. نعم. قلت أما الحياء في التعلم والبحث عن أمر الدين فمذموم. أنا بقول والله أنا ما سألت الشيخ. أنا استحيت. أنا أكلم الأفقياء كذا. لا يسأل عن دينك ولو أن يقول أنك مجنون. نعم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور الربعي بن حراش أن ابن مسعود رضي قال حدثنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني الناس دائما يقولون هذا. الناس يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا كلام من كلام النبوة أخذه الناس وصاروا يقولون إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا كان إنسان لا يستحي يفعل ما يشاء. نعم. هذا حديث صحيح. وقوله من كلام النبوة الأولى معناه اتفاق كلمة الأنبياء صلوات الله عليهم على استحسان الحياء من أبينا آدم حتى سيدنا محمد. كلهم يقولون أن الحياء إذا تستحي فاصنع ما شئت. نعم. فما من نبي إلا نجب إليه وبعث عليه إلا ندب إليه إلا ندب أمر جماعته أن يفعلوا الحياء ندبا. فما من نبي إلا ندب إليه وبعث عليه في ضمة. نعم لا أفضل. هو ندب إليه وقوله فافعل ما شئت فيه أقاويل، أحدها أن معناه معنى الخبر وإن كان لفظه لفظ الأمر، كأنه يقول إذا لم يمنعك الحياء فعلت ما شئت مما تدعوك إليه نفسك من القبيح. وإلى هذا المعنى ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام، وقال أبو العباس أحمد بن يحيى معناه الوعيد فقوله سبحانه يعملوا ما شئتم، أي اصنع ما شئت فإن الله مجازيك. ديلا من يقول لك والدك يمنعك عن الشيء وأنت لا تزال تفعله، يقول لا أفعل أفعل، يعني هو يريد أنك تفعل، مجيز لك الفعل؟ لا ليس بمجيز، إنما من باب الاستهدار. بس أنت إذا كنت مسمع الكلام افعل ما شئت، يعني معناته على أنك إذا لم يكن أنت مبتدئ للأمر افعل ما شئت ونحن نجازيك، ونحن نجازيك. نعم. وقال أبو إسحاق المروزي المعنى هو أن تنظر إلى ما تريد أن تفعله، فإن كان ذلك مما لا يستحيى منه فافعله، وإن كان مما يستحيى منه فدعه والله تعالى أعلم. هذا هو الميزان، هذا هو الميزان. الشيء إذا دعيت إلى شيء فانظر فيه، إن كان مما يستحيى منه فلا تفعله، وإن كان لا يستحيى منه افعله. نعم. وروى هذا الحديث جرير عن منصور بإسناده، ثم قال جرير معناه أن يريد الرجل أن يعمل الخير فيدعه حياء من الناس، فكأنه يخاف مذهب الرياء، يقول فلا يمنعك الحياء من المضي لما أردت. قال أبو عبيد وهو شبيه بالحديث الآخر، إذا جاءك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طولا. وكذلك قال الحسن ما أحد أراد شيئا من الخير إلا سارت إلى قلبه صورتان ثورتان، فإذا كانت الأولى منهما لله فلا تهدينه الآخرة. قال أبو عبيد إنما وجهه عندي على جهة الذم لترك الحياء. إذا جاءك الشيطان وأنت في الصلاة وقال لك إن الناس ينظرون إلى صلاتي وكذا كذا، اتركه واتركه وافعل ما نويته. نعم، لأنه يريد أن يخرجك مما أردت أن تفعله. نعم. طيب. باب التأني والعجلة. التأني يعني عدم السرعة، التأني عدم السرعة. نعم. قال والعجلة السرعة. قال الله سبحانه وتعالى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أي لا يستفزنك ولا يستجهلنك. ومنه قوله عز وجل فاستخف قومه فأطاعوه، أي حملهم على الخفة والجهل. يقال استخفه عن رأيه إذا حمله على الجهل وأزاله عما كان عليه من الصواب. فاستخف فرعون وفرعون قومه، كلم هذا موسى هذا ساحر هذا كذا هذا كذا هذا كذا إلى آخره، وأنا الرب وأنا كذا وأنا كذا، استخف قومه فأطاعوه فيما استخفهم فيه. نعم. طيب. وقوله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عجل، أي ركب على العجلة، وقيل من عجل من طين. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسان بن محمد الملقابادي قال حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسن بن داود العلوي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن علي النجار قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا أبو مصعب الزهري قال حدثنا عبد المهيمن بن العباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنات من الله والعجلة من الشيطان. الأنات يعني عدم السرعة، التفكير، التفكير، فكر فكر قبل العجلة. إذا جئت أن تفعل أمرا أول فكر هل هذا الأمر إذا أنت فعلته تكون مصيبا أو مخطئا. حتى قالوا لعنتر، عنتر هذا الرجل العربي الشجاع الذي كان يقاتل ويهرب الناس من وجهه، قال له إنسان: أنت يا عنتر في زمانك فيه من هو أشد منك، لكن لم يأخذ الصيت، يعني لم يأخذ المدح من الناس على أن عنتر شجاع، عنتر شجاع، عنتر شجاع، فيه من هو أقوى منك، لكن ما أخذ هذا الصيت وأنت أخذته. بأي سبب، ما السبب الذي جعلك تأخذ هذا الصيت لعنتر؟ قال عنتر: أنا لا أستعجل في الأمور، إذا جئت في وقعة بين قومي وبين غيرهم يتحاربون، إذا كان قومي جماعة حق يتحاربون مع ناس غيرهم، وجئت أنا أريد أن أدخل، ما أدخل، أول أفكر هل هذا أنا إذا دخلت وحاربت هل أنا أفوز أو لا أفوز، أول أفكر، إذا كنت أعرف أني لا أفوز لا أدخل، أروح أدخل، وإذا فكرت أني أفوز ولا وأنصر على عدوي وأنظر إذا دخلت في المعمعة أبحث عن الرجل الجبان يعني الذي الذي ليس بشجاع، ليس بشجاع، ما عنده عقل ولا شيء، يقول أضربه بالسيف ضربتين أجعله اثنين، أضربه بالسيف ضربة واحدة أجعله اثنين، فينظر إلى ضربتي الشجاع فقلبه ينخلع، يحصل في قلب الشجاع خوف فانتصر عليه. ليه؟ لأنه رأى فعلي في هذا الجبان الذي ليس بشجاع، ليس بشجاع ولا يعرف الكيد ولا يعرف الحرب. إذا زمدوا اثنين، الشجاع الذي يحارب إذا رأى ضربة جعلته اثنين صاحب اثنين يخاف، فإذا خاف قلبه لا يقاتل، فإذا انتصر. ولذلك يقول الشاعر: هل الشجاعة أول أو الإنسان يفكر؟ لا، الشجاعة ثاني، أول التفكير، أول فكر هي أول وهي المحل الثاني. الرأي قبل شجاعة الشجعان، الرأي مكن الرأي، هل أنت إذا فعلت هذا الشيء هل أنت تكون فائزا أو تكون غير فائز؟ وإذا كنت فائزا ورأيت أنك فائز اجتهدت أن يحصل لك الفوز افعله، وإذا فكرت ولم زي الإنجليز في زماننا من الدول الإنجليز لا يدخلون الحرب ولا يقاتلون، ما هم شجعان، الشجاعة للألمان، لكن شجاعة من غير تفكير. الإنجليز فكر بلا شجاعة، هو أحسن. ليه؟ إذا ما يقاتل يدخل زي السوس الذي يأكل الأرز ذاك الدود أسود، كيف يأكل الخشب، يدخل بين الفريقين ويجعل بينهم المكيدة فيقتل بعضهم بعضا، زي ما أول الروس مع ألمانيا كان سوا إلى أن جاءوا إلى مصر ودخلوا مصر وإلى العالمين إلى أن أرادوا أن يمسك الدنيا كلها. العالمين فاز على دول أوروبا إلى أن وصل إلى مصر. سوى كان مع مين؟ مع الروس. الإنجليز فكر دخل بينهم فرق بينهم. تقاتل الروس مع الايه؟ مع الألمان. شوف واحد رجل يقول انا كنت في مصر, يقول وكان بين رئيس حق العسكر واحد انجليزي واحد ألماني, بينهما بغض. يقول وجاء هذا الألمان, الرجل الألماني من العسكر شاف ولد في مصر يلعب, قال خذ هذا 1 جنيه إذا جاء هذا الإنجليزي الضابط الإنجليزي إذا جاء أنت سوي كده من دبري, أنت سوي في دبره هكذا. يريد الألماني أن يذل من الإنجليزي. جاء الإنجليزي يمر, جاء الولد هذا الذي أخذ الجنيه فعل به كذا. الإنجليزي ما ضربه, مرد كده عليه تمام. انت كم في يدك؟ قال 1 جنيه. قال هذا 2 جنيه اذا جاء الألماني انت افعل به كذا. صار في يد الولد كم؟ هذا الذي يلعب في الزقاق 3 جنيه. هذا اداله جنيه, هذا اداله 2 جنيه. لما جاء الألماني فعل به كذا, كده لما كده لما جاء الناس كله قال الألمان الإنجليزي قال أنا قتلته بكيدي لا بيدي. شوف هذا أمره أني أنا أفعل كذا, أنا جيت 2 جنيه أن يفعل به كذا. من فاز؟ الرأي قبل شجاعة الشجعان. الرأي قبل شجاعة هو أول وهي الشجاعة المحل الثاني. والله الأكبر الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام لك بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة. إذا كانت المرأة في العدة طلقها زوجها أو مات عنها زوجها أو اختلعت من زوجها نعم وهي في العدة, لا يجوز للإنسان أن يقول أنا راغب أنا أحب أن أتزوجك. يصرح لا يصرح. لو كنا يجوز, لو كنا رب راغب. ربما أنت يا فاطمة إذا أتممت العدة يرغب فيك بعض الناس, وأما قول أنا راغب فيك لا, لا يصرح, لأن ربما المرأة تستعجل بالعدة ليحصل لها الزواج, يحصل لها إيه الزواج. ويجوز أن يعرض نكاحها قبل انقضاء العدة. ويجوز التعريض رب راغب فيك, ربما أنه إذا أتممت يحصل لك من يتزوجك. الخطبة بكسر الخاء هي التماس النكاح. عندنا خطبة وعندنا خطبة. الخطبة اللي يكون يوم الجمعة الإمام يخطب الناس, وهذا خطبة وهي طلب نكاح المرأة. نعم. ثم المرأة إن كانت خالية من عن النكاح والعدة جازت خطبتها تصريحا وتعريضا قطعا. إن كانت خالية. خالية خالية يعني ما عندها زوج, ما عندها زوج. نعم. وإن كانت مزوجة حرم قطعا. وإن كانت معتدة حرم التصريح بخطبتها. وأما التعريض فإن كانت رجعية حرم التعريض لأنها زوجة. وإن كانت في عدة الوفاة وما في معناها. كيف مطلقة وكيف هي زوجة؟ كيف هي زوجة؟ إذا كان الطلاق واحد أو الطلاق 2 فالمرأة بالعدة تبع لزوجها، لأنه لو جاء وقال أشهد يا زيد وأشهد أنا راجعتك أصبحت إيه؟ زوجة، وهي في العدة في الطلاق الرجعي زوجة للمطلق، وأما بعد البائن لا، لا يجوز إلا بعد زوج آخر. نعم. وإن كانت في عدة الوفاة وما في معناها كالبائن والمفسوخ نكاحها فلا يحرم التعريض، لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، لأن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها فبت طلاقها، بت يعني طلق طلاقا ثلاثة تم طلاق، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني، إذا حللت تميت من العدة فأخبريني، يريد الرسول أن يزوجها على من يريد. نعم. وفرق بين التصريح والتعريض بأنه إذا صرح تحققت الرغبة فيها، فربما كذبت في انقضاء العدة لغلبة الشهوة أو غيرها، وفي التعريض لا يتحقق ذلك، وهذا الفرق يصح فيما إذا كانت عدتها بالأقراء دون الأشهر، مع أن الصحيح أنه لا فرق بين العدة بالأقراء أو بالأشهر. ثم ألفاظ التصريح ما كان نصا في إرادة التزويج، بإرادة التزويج نحو أريد أن أنكحك، وإذا حللت نكحتك، والتعريض ما يحتمل الرغبة وعدمها كقوله رب راغب فيك وإذا حللت فآذنيني. ومن يجد مثلك ونحو ذلك. ثم هذا كله تعريض، هذا كله جائز. نعم. ثم هذا كله فيما إذا خطبها غير صاحب العدة، أما صاحبها الذي يحل له نكاحها فيها فله التصريح بخطبتها، والله تعالى أعلم. لأنه إذا صرح بخطبتها وقال راجعتك أصبحت زوجة له من غير عقد نكاحه، لأنه إذا رجعها في حال العدة لا يشترط عقد النكاح، راجعتك خلاص بقول راجعتك ترجع إليه وتكون زوجة ما دامت العدة لم تتم. واحدة اثنين اذا طلق طلاقا رجعيا واحدة او بطلقتين وهي في العدة يقول يا شيخ اشهد اني راجعتها خلاص ترجع إليه وتكون له زوجة. نعم. طيب. والنساء على ضربين ثيبات وأبكار، فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها، إلا بعد أن يبلغها يبلغها والدها أو جدها يقول إن فلان خطبك أتريدين أن تتزوجي أو لا، لأنها قد تمرنت وقد حصل لها الزواج وهي أعلم بنفسها وأدرى بنفسها. نعم. قد تقدم لك ترتيب الأولياء من النسب وغيره، ولا شك أن أقوى أسباب الولاية الأبوة ثم الجدودة لكمال شفقتهما. في عندنا أولياء من غير النسب في ولا ما في؟ ها السيد المعتق والحاكم والراجع. المرأة إذا ما عندها من وليها؟ الحاكم، هذا غير النسب. كذلك المعتق إذا إنسان اشترى جارية وأعتقها وما عندها أحد يزوجها، من يزوجها؟ المعتق أو أولاده أبنائه من بعده، فهذا من غير النسب. نعم. وأما النسب والدها جدها ابنها أخوها أمامها. نعم. ولا شك أن أقوى أسباب الولاية الأبوة ثم الجدودة لكمال شفقتهما، فلهذا كان للأب والجد تزويج البكر من كفء بغير إذنها صغيرة. لكن من كفء، من كفء، وإذا وجع على واحد مو كفء. نعم. صغيرة كانت أو كبيرة بمهر المثل. صغيرة كانت يعني قبل البلوغ، أو كبيرة بعد البلوغ وهي بكر، وهي بكر. نعم. بمهر المثل، بمهر المثل يعني مثل ما تتزوج أختها وعمتها وخالتها. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها صماتها. نعم. رواه مسلم. صماتها يعني عدم التكلم، البكر حتى لو بدأت تتكلم إذا ساكتة معناته سكوت رضا. رواه مسلم. وفي رواية: وإذنها سكوتها. والإجبار منوط بالبكارة لا بالصغر عندنا، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. كأن أبو حنيفة يجعل الصغر، والشافعية يجعل البكارة حتى لو كان عمره 50 سنة هي بكر، هي بكر تستعد.